بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستاذ سلامت لهنا نفسر الآية اللي سولت عنها، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. نسأل الله تعالى سلامة من كل شيء. معناها وليحملن أثقالهم، معناها أوزارهم، معناها ذنوبهم، ومعنى حملهم لأوزارهم أنهم يختصون بها لا يشاركهم فيها غيرهم. ولا يحملن أثقالهم، معناها أوزارهم، وأولئك وأثقالا مع أثقالهم، معناها اللي عنهم لا يحملن أثقالا، معناها أوزارا، معناها أوزار الأتباع ومن أضلوا وصدوا عن سبيل الله. وملي ذيك الأوزار بهم اللي هم قالوا اتبعوا سبيلنا، بأن الآية الكريمة سابق هذه فيها قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، معناها هذا اللي كانوا يأمروا بذل اللي ما هو صالح عنهم. وليحملن أثقالهم، معناها أوزارهم، وأثقالا مع أثقالهم، معناها أوزار على أوزارهم، بهم اللي هما أضلوا وصدوا عن سبيل الله. ومولانا العافية يجيب الصلاة محمد سال من الريان، حنا اجبرنا حالا، قال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، واجبرنا عاقبها: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. قال محمد سال من الريان رضي الله عنه: فإن قلت قد قال أولا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، وقالها هنا: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فكيف الجمع بينهما؟ قلت معناه إنهم لا يرفعون عنه خطيئة، بل كل واحد يحمل خطيئة نفسه، ورؤساء الضلال يحملون أوزارهم ويحملون أوزارا بسبب إضلال غيرهم. فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. انتهى. قال: يعني أن قوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، معناه أنهم لا يخففون عنهم شيئا من الذنوب، بل ذنوبهم عليهم كاملة. ومعناه ولا يحملون أثقالهم، إلى أنهم يحملون مثل أوزار من أضلوا مع أوزارهم بأنفسهم، ولا ينقص ذلك الحمل شيئا من أوزار المقلدين. والله تعالى أعلم. هذا زين. وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، معناه ما هذا لا يسفهم ويسولوا يوم القيامة. يوم القيامة إن قال قام الإنسان إذا انتصب على قدمه يقال قام قياما وقيامة. يوم القيامة هو يوم البعث، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويوم يقوم الناس من قبورهم ذاك اليوم تين، يوم يقوم الناس وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، معناها عما كانوا يفترونه، معناها يختلقونه من الأباطيل التي أضلوا بها الناس وأضلوا بها أتباعهم. هذا هو تفسير أي الآية. وأنا دائما نرجع في التفسير لتفسير الوالد الشيخ محمد المحمد سالم الريان، لأنه تفسير عجيب عجيب. لأنه يقول يعني قال هون يبنى هون قال يعني أن قوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، معناه أنهم لا يخففون عنهم شيئا من الذنوب. السلام عليكم.